على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن الحكم له مراحل أربعة. أذهانكم هنا خلوها، الموضوع دقيق فخلي بينك هنا. الحكم له مراحل أربعة: مرحلة الملاك يعني المصلحة، ومرحلة الإرادة يعني الشوق، ومرحلة اعتبار الحكم جعل الحكم، هاي ثلاثة، وبعد ومرحلة العقاب هاي أربعة. إن القدرة هل معتبرة في جميع هذه المراحل الأربعة، أو أنها معتبرة في بعض تلفونيين أربعة، والقدرة تعتبر في العقاب بلا إشكال، لأن غير القادر لا يمكن معاقبته، قبيح. وأما بالنسبة علما إلى الملاك يعني المصلحة والإرادة، هل يمكن أن تكون القدرة دخيلة فيهما أم لا؟ إيش قلنا بالأمس؟ قلنا يمكن أن تكون دخيلة، فالقدرة شو نسميها حينئذ؟ شرعية. ويمكن غير دخيلة نسمي قدرة عقلية. وأما بالنسبة إلى مرحلة جعل الحكم يعني مرحلة اعتبار الحكم، فايش قلنا بالأمس؟ إذا كان اعتبار الحكم بداعي التحريك، تحريك المكلف نحو الفعل، فلا يمكن جعل هذا الحكم في حق غير القادر، لأن غير القادر لا يمكن أن يتحرك. إذن جعل الحكم بداعي التحريك يكون مختص بمن؟ بالقادر. إذن القدرة معتبرة وين؟ وين راح يصير لحد الآن؟ شو تضع عدنا؟ معتبرة في ترتب العقاب، في ثبوت العقاب، ومعتبرة بعد وين؟ في جعل الحكم. السنة رب قائل يقول، درسنا الجديد الساعة الآن راح نشرح، لرب قائل يقول اعتبار القدرة في العقاب أمر واضح، الثمرة واضحة يعني، ثمرت دخالة القدرة واعتبار القدرة في العقاب الثمرة واضحة. شنو هي الثمرة؟ أنه إذا القدرة معتبرة، فإذا كان الشخص قادر وخالف يعاقب يستحق، وإذا غير قادر لا يعاقب لا يستحق، هاي الثمرة واضحة. وأما الثمرة في دخالة القدرة لكن وين؟ في جعل الحكم. هنا الثمرة قد تكون خفية، يعني شنو خفية؟ يعني إذا قلنا القدرة دخيلة أو ليست بدخيلة فيما في جعل الحكم، ثمرة ما موجودة. ليش؟ ليش ثمرة ما موجودة؟ لأجل أنه سواء فرض القدرة معتبرة في جعل الحكم الذي لازم ذلك إذا كانت معتبرة، أن جعل الحكم ما موجود في حكمه العاجز، إذا القدرة معتبرة في جعل الحكم لازمه جعل الحكم ما موجود في حق العاجز، أو قلنا القدرة ما معتبرة لازمه ماذا إذا القدرة ما معتبرة؟ يعني جعل الحكم ثابت في حكمه العاجز أيضا. هسه سواء كان الحكم ثابت في حق العاجز او مثابت، بالتالي عقاب ماكو عليه. هسه حكم افترض انا العاجز، الحكم ماكو في حقي او ماكو، بالتالي اذا انا ما معاقب انت سواء كان اكو حكم او ماكو حكم، هو شي فيه هل يصير التالف حكم عليه؟ اذا بالتالي انا لا اعاقب لما اترك هذا الفعل، ليش لا اعاقب؟ لا المفروض غير قادر، وقلنا القدرة معتبرة بالعقاب، وبما اني انا غير قادر اذا العقاب ماكو جزمة. هسه سواء كان حكم اكو او ما اكو شي اثر، ما دام عقابنا موجود هذا اشكال، اشكال علينا على انه لا ثمرة في دخالة القدرة فيما في جعل الحكم. بالتالي سواء كانت القدرة معتبرة في جعل الحكم حتى يلزم على انه ماذا في حق غير القادر ماكو حكم، او غير معتبرة حتى يلزم اكو حكم، بالتالي لا ثمرة لان عقاب ماكو في حقي انا غير القادر، لان غير القادر لان عقاب ماكو في حقه سواء كان اكو حكم او ما. هذا اشكال ظريف مذكور ترى في الحلقة السابقة، هنا السيد بعد ما اشار به. فشي يقول السيد؟ يقول ولكن يمكن ان يقال الثمرة تظهر، شو وقت تظهر؟ في مسألة وجوب القضاء تظهر الثمرة على هذا غير القادر. شلون تظهر في مسألة وجوب القضاء؟ يقول وذلك بأحد بياني تظهر الثمرة في وجوب القضاء، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول أن نفترض أن وجوب القضاء يدور مو مدار ثبوت الوجوب في حقي وعدم ثبوت الوجوب في حقي، سيدور مدار ما لو فرضنا يدور مدار فوات الملاك وعدم فوات الملاك. يعني اذا اكو مصلحة في حقي فصلة او ذيك المصلحة فاتت علي فيجب القضاء، واذا ما اكو مصلحة فلا يجب القضاء. اذا هيك كني فرضية خوف السفر فرضية خلني افترض، لو فرضنا ان وجوب القضاء يدور مدى فوات المصلحة وعدم فواتها، فمتى ما فاتت علي يجب القضاء، ومتى لم تفت لم يجب القضاء. لو فرضنا هكذا فالثمرة تظهر حينئذ في اعتبار القدرة في جعل الحكم وعدم اعتبار. كيف تظهر؟ لأنه لو كانت القدرة غير معتبرة في جعل الحكم فأقدر حينئذ أتمسك بدليل أقيم الصلاة، أنا غير قادر أقدر أتمسك بدليل أقيم الصلاة لإثبات الوجوب في حقي ولا إيه أقدر بعد، لأن جعل الحكم ما مشروط. لو فرضنا الآن قاعد أتكلم على تقدير هذا الشيء، لو فرض على تقدير أن جعل الحكم ما مشروط بالقدرة فأنا غير القادر أقدر أتمسك بدليل أقيم الصلاة لإثبات الوجوب في حقي، فإذا ثبت الوجوب في حقي معناه مصلحة أكو في حقي ولا في الصلاة، وبل إذا وجوب أكو بالدلالة الالتزامية نستفيد ماذا؟ أنه أكو مصلحة، فهذا الدليل دليل أقيم الصلاة. بالدلالة المطابقية نستفيد منه ماذا؟ أن وجوب أكو، يعني يقول أقيمه، والمدلول المطابقي أنه يعني وجوب أكو، وبالمدلول الالتزامي ايش نستفيد منه؟ أن مصلحة أكو في حقي في الصلاة، فإذا كان مصلحة أكو أي مفروض أنا جبت الصلاة أو ما جبت الصلاة، ما جبتها الآن غير قادر، يعني المصلحة جبتها أو ما جبتها، حصلت أو ما حصلت، لا إذا فاتت المصلحة علي بسبب عجزي، فإذا فاتت قضاء يصير واجب أو مو واجب؟ يصير واجب حينما أقدر، حينما تتولد القدرة القضاء واجب. ليش؟ لأن القدرة تدور مدار من؟ مدار وجوب، مدار فوات المصلحة، والمفروض مصلحة أصل في حقي وفاتت فيجب القضاء. أما إذا هذا على تقدير أن القدرة غير معتبرة في جعل الفرض، وأما إذا كانت معتبرة فأقدر بأقيم الصلاة أثبت وجوب الصلاة في حقي؟ لا، لأن وجوب الصلاة مشروط بالنبي ما على هذا الشيء بالقدرة. إذا مو قادر أنا فماكو عليه وجوب. فالدلالة المطابقية لأقيم الصلاة شنو هي الدلالة المطابقية؟ أنه وجوب ساقطة. وإذا وجوب بار فما أقدر أستنتج وجود مصلحة، لأن أنا أستنتج وجود المصلحة منين؟ من الوجوب. إذا وجوب ماكو فكاشف عن وجوب المصلحة ماكو، فإذا ما معلوم صحاكو إذا ما راح يثبت أنا فوتت على نفسي أو فات عين المصلحة. وإذا ما ثبت أنه فات المصلحة فالقضاء بعد ليس بواجبين، لأن القضاء يجب إذا فاتت المصلحة، ومصلحة ما معلوم في حقي أكو فلا يجب حينئذ القضاء. إذن الخلاصة قاعد أكرر، الثمرة الأولى تظهر وين؟ في مسألة وجوب القضاء، هي كل الثمرة في مسألة وجوب القضاء، لكن الثمرة الأولى هكذا تقول، لو قلنا وجوب القضاء يترتب عليه فوات المصلحة عني وعدم وجوبه يترتب على عدم فوات المصلحة عني، حينئذ إذا قلنا القدرة غير معتبرة بالوجوب فبدليل أقيم الصلاة يثبت الوجوب فيثبت الملاك، أنه أكو مصلحة في الصلاة في حقي، وحيث أنا ما جبت الصلاة لأني غير قادر يعني فاتت الصلاة يعني يجب القضاء. أما إذا بنينا على دخالة القدرة ما أقدر أقول وجوب أكو في حقي، يعني الدلالة المطابقية وهي الوجوب دلالة مطابقية لأقيم الصلاة ساقطة. فإذا وجوب ماكو ما أقدر أقول مصلحة أكو في حقي، إذا ما أقدر أقول إذا ما ثبت أن بسبب عجزي فاتت المصلحة علي فلماذا يجب القضاء حينئذ؟ نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وثمرة دخل القدرة في الإدانة يعني في العقاب واضحة ما واجب الوضوح، لأنه إذا القدرة معتبرة فماكو عقاب على غير القادر، هاي ثمرة هاي واضحة. وأما ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفادد المفادد يجعل الحكم، قد يستشكل في الثمرة. ليش يستشكل؟ لأنه يقال سواء حكم أكو أو ماكو، بالتالي أنا غير القادر حكم أكو يا ماكو في حقي، بالتالي ما معاقب، وخل يصير حكم ثابت أو ماذا إذا ما معاقب، لأن قلنا في العقاب شو القدر، إذا الثمرة ما راح تظهر في دخالة القدرة في جعل الحكم وعدم دخالته. يقول وأما ثمرة دخلها في جعل الحكم فتظهر بإحاب وجوب القضاء. شلون تظهر بالعقل؟ وذلك في حالتين، الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته لأنه قادر، أكو عجو بسبب العجو أنا ما أقدر يكون أداء ما أقدر أصلي، لكن نفترض هالفرضية وجوب القضاء يدور ثبوته وعدم ثبوته مدار من إثباتا ونفيا، قبل نفيا الفارض شيها ونفيا علامة مدار كون هذا العجز يفوت الملاك منك الصلاة عني ولا مدار كون هذا العجز مفوت الملاك على المكلف شيل الفارضة وعدم كونه كذلك يعني مفوتة للملاك على المكلف خلي فارض. فإنه الآن يجي بيه اذا لم نقل باشتراط القدره في جعل الحكم في مرتبه جعل الحكم اللي بيقول وجعل الحكم مفاد الدليل يمكننا ان نتمسك باطلاق اقيم الصلاه لاثبات الوجوب على العادي وان كان ما في عقاب لكن وجوب اكو وان لم تكن هناك ادانه لانه قلنا الادانه والعقاب مشروط بالقدره بلا اشكال فاذا ثبت الوجوب نثبت حينئذ بالدلاله الالتزاميه شمول الملاك ملاك يعني شنو الملاك؟ شنو الفارسه؟ يعني شنو؟ يعني مبادئ الحكم حتى التفسير اللي هي المصلحه والمصدر ومبادئ الحكم له له يعني من له؟ للعاجز يعني اكو مبادئ في حقي وحيث واجبت الصلاه لعدم قدرتي يعني المصلحه فاتت علي وبهذا تعرف ان العاجز اقول المناسب تعرف يا نعرف مناسب يا هذا نعرف أحسن وبهذا راح نعرف أن العاجز قد فوت العجز عليه ايش فوت العجز عن الصلاة بالتالي الملاك راح يروح لي فيجب عليه القضاء هذا إذا قلنا القدرة ليست دخيلة في جعل الحكم أما إذا كانت دخيلة لا جعل الحكم ماكو في حقه وجوب ماكو شملات ماكو اذا ما فات الملاك في حقه فما يجب القضاء وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط يعني باشتراط جعل الحكم بالقدره فان الدليل وهو اقيم الصلاه حينئذ يسقط اطلاقه عن الصلاحيه لاثبات الوجوب في حق العاجز وتبعا لذلك يعني لسقوط الوجوب يسقط دلاله الالتزاميه على المبادئ يعني على المصلحه نحن بالمطلق نستفيد الوجوب لازم الوجوب بدا التزامية بوجه المصلحة فإذا ما تكون مصلحة فلا يبقى كاشف عن من كاشف عن أن علي هذا فوت مصلحة عن الفوت فوت الصحة عن فوت الملاك اللي بيستفع هذا فوت لوجوب القضاء لوجوب القضاء هاي الحالة الحالة الثانية أن نفترض عن هذا المكلف غير قدر على الفعل ما يقدر ان يفعل لكن صدفتان وبلا اخيار هذا الفعل صدر من عنده هذا الفعل صدر المولى قال لي اخرج ينبوعا من الماء من الارض خلي الماء يطلع منية هي ارض صلبة يا اخي ما يمكن ابدا انا ما عندي لا معول هيك ما عندي فاخراج الماء يصير غير مقدور الي لكن صدفة ما ادري شلون قالت مرة قاعد امشي ورجلي راحت لي جوه ونبع الماء ونبع الماء وحينئذ ناتي ونقول اذا فرض جعل الحكم ما مشروط بالقدرة فأقدر أقول الواجب حصل من عدي وما أقدر أقول الواجب حصل وما حصل إذا الحكم ما مشروط بالقدرة جعل الحكم ما مشروط بالقدرة فأثبت بدليل أخرج الماء من الأرض راح أثبت الوجوب في حقي لأنه ما مشروط بالقدرة وملاكم أكو فهم وجوب أكو في حقي وهم ملاك أكو في حقي وأنا جبت الفعل بعد شدري فهذا الفعل يصير مصداق المن للواجب فبعد يجب القضاء لا ما يجب القضاء لأنه مصداق الواجب جدا حصل بعد. أما إذا قلنا بأن الوجوب مشروط بالقدرة فما أقدر أقولا يعني من ذاك الدليل دليل أخرج الماء من الأرض ما أقدر أقول صدر الواجب مندي لأن الوجوب مشروط بالقدرة أنا وجوب في حقي ماكو فما أقدر أقول هذا هو واجب دليل إذا أريد أقول هذا مسقط للوجوب ماكو حاجة إلى القضاء لابد أستفيد من دليل آخر من قاعدة أخرى مثل من أصل براعة أما من نفس دليل أخرج الماء من الأرض هذا الحكم مختص بالقادر الوجوب مختص بالقادر هذا يقول لي توجوب في حقك ماكو هذا يقول لي الذي صدر من عندك ليس بواجب اذا ما اقدر اقول هذا مسقط للقضاء، بل اذا اريد اقول مسقط قضاء من دليل اخر يكون استفيد ذلك. الثاني ان يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة. ففي هذه الحالة اذا قيل بعدم الاشتراك اشتراك جعل الحكم بالقدرة، راح نتمسك بالاطلاق الدليل. يا دليل يا دليل اخرج الماء من الارض لاثبات الوجوب في حقي بمبادئه، مبادئ الوجوب عشان المصلحة على هذا المكلف يعني غير القادر، وراح يعتبر ما صدر منه صدفة. ايش راح يعتبر؟ يعتبر حينئذ المصداق من الواجب، فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء انه هو استوفى بعد الغرر جابه والواجب جاب بعد شكو. اما اذا قلنا بالشق الثاني وخلافا لذلك، ما اذا قلنا بالاشتراط باشتراط جعل الحكم في حق بالقدرة، فهذا ما اقدر اقول وجوب حكم في حقي، فان ما اتى به لا يتعين انه مسقط لوجوب القضاء. اتفرت انا ادري انه مسقط بدليلين، يا دليل يعني بدليل اخرج الماء من الارض، ذاك الدليل ذاك الدليل مختص بنا بالقادر، ما اقدر اثبت انه وجوب حكم في حقي. اقول المناسب يقول بدليل يو بالدليل الاولى اهديه حتى تصير اشاره علما الى ذلك الدليل السابق. شنو نظرك؟ اظن المناسب بالدليل لوجود لا يتعين بالدليل، يعني ذاك الدليل دليل الواجب انه مسقط لوجوب القضاء، يعني هو نافي لوجوب القضاء الفارض اشيرها، بل لا بد من طلب حاله، يعني انه مسقط لوجوب القضاء او لا من قاعدة اخرى، اصل براءة غيره من دليل اخر او اصل من الاصول العملية. مطلب جديد ما حصل هذا المطلب. احنا قلنا القدرة دخيلة في من؟ دخيلة في من؟ العقاب واحد وفي جعل الحكم اثنين. اقول اذا المكلف دخل الوقت عليه وما يأكو عدة ويقدر يصلي كل الزين، لكن عجز بعد ذلك، عجز عن الصلاة الوضوئية. ليش عجز؟ لأحد أمور ثلاث، هاي صور العجز راح أبين. الصورة الأولى أن يفرض أنه أخر وتوانى إلى أن يعني أخر عمدا أفا وبالعصيان باطل الوقت عليه، شفت الساعة شفت لا خرج الوقت انتهى الوقت، إذا بعد ما أقدر أصلي مع الوضوء، لكن السبب شنو؟ العصيان. الحالة الثانية أن يفرض لا أعجز نفسي، يعني ماء أكله لكن الماء أريقة في البالوعة، هذا يسموه ماذا؟ تعجيز. ومرة لا ثالث هذا عجز، يعني شنو؟ الماء محطوط يمني لكن اجى فرط طبل وأراق هذا الماء، أنت محافظ عليه ما يداير بالي على هالماء، أو أطفال كانوا يلعبون بالطوبة والطوبة أصابك هذا الماء وأراقته، هذا يسمونه عجز. فإذا مرة عصيان ومرة تعجيز ومرة عجز، فحينئذ أقول في حق هذا الشخص عقاب أكو في ذن الحالات الثلاث. يو لا، في الحالة الأولى أكو عقاب يو لا، لا إشكال عاصي. في الحالة الثانية بلا اشكال لان اجز نفسه، واما في الصورة الثالثة عجز. يا بتدري انت راح تعجز بعدين دار المي، ما تدري اذا تدري التوبة راح توقع وما درت بال هم تستحق، واذا ما تدري اذا ما تستحق العقاب. هذا واضح صح. لكن اقول قد واحد من عندكم يقول شيخنا هذا الشخص بالتالي لما دار المال في البايوعة بالتالي صار عاجز عن الصلاة، غير قادر على الصلاة مع الوضوء. قادر يا مو قادر؟ مو قادر. شنو شو عاقب؟ معتدي. تقولون يشترط ماذا في العقاب؟ القدرة. هذا مو قادر. وهكذا في الحالة الأولى لمن يعطوا يأخر، المفروض على من مو قادر بعد على الصلاة مع الوضوء يجو عاقب. شنو الجواب؟ نقول له صحيح مو قادر، صحيح هذا مصطف، لكن ناشئ من سوء الاختيار، والعجز الناشئ من سوء الاختيار لا ينافي العقاب، لا ينافي الاختيار، يعني لا ينافي العقاب، يمكن عقاب، يعني القدرة بالمقدار الذي يصحح العقاب موجودة، القدرة بالمقدار الذي يصحح العقاب ماذا؟ هي القدرة ماذا الابتدائية حدوثة هذا المقدار يكفي، وإن زالت بعد ذلك. ومن هنا قالوا العبارة المشهورة الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني لا ينافي العقاب. هذا مختار بعد من حيث العقاب مختار، يعني يصدق أنه له قدرة من حيث تصحيح العقاب. هذا واضح اللي بيوقع محل الكلام هذا. التكليف هم يسقط؟ يا التكليف موجود، يعني تكليف صلي يسقط، العقاب ما يسقط، لكن التكليف يسقط يا لا. شنو نظرك؟ هذا اللي يوقع نفسه بنتهر يوقف النار يقول راح انتحر اوقع نفسي، نقول له لا تسوي، لا تموت نفسك قبل ما يوقع نفسك. فإذا وقع بنص الطريق هذا يصح عقابة يا لا؟ بعد بنص الطريق عقابة يصح يا لا؟ ولي ليش؟ لأن هذا الاضطرار بسوء الاختيار وهو لا ينافي ماذا؟ الاختيار، يصح عقابة لأن قدرة مصاعب العقاب موجودة. لكن نقدر نقول التكليف في حقه موجود؟ يعني شنو؟ هو بعضنا نص الطريق، نقول له لا تموت نفسك، لا توقع نفسك، لا نص الطريق. قد واحد يقول ما يصير تكليف يسقط. ليش؟ لأن بالتالي هذا عاجز، افترض هو توه موتين لكن مو قادر. فإذا مو قادر وعاجز ما له معنى توجيه التكليف إليه. ومن هنا قالوا شوف العبارة، شوف راح نحولها، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المن، لا ينافي الاختيار، لكن ما ينافي الاختيار من حيث العقاب، لكن ينافي من حيث التكليف والخطاب. فالاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار تكليفه لا ينافي عقابا. هاي العبارة رايح يحفظها ترى تنساها بعدين، معناها هذا بعد راح يصير. من حيث العقاب نقدر نقول انه قدرة واختيار اصعد، لان القدرة المعتبرة في العقاب هي قدرة ابتدائية وهذا عقد، لكن من حيث التكليف ما في عنده قدرة، ما يسمح تكليف هذا. فاذا هو من حيث التكليف هذا اضطراره ينافي التكليف، واما من حيث العقاب لا ينافي. فالاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وان نافاه تكليفا وخطابا. هنطبق هذا المقدار. السيد فاتر ان شاء الله شي يقول، يقول لا حتى التكليف هم يمكن ارتفاع القدر، ثم ان القدر التي هي شرط في الإدانة يعني في العقاب، وشرط ما قلنا فيما في التكليف قد تكون موجودة حين توجه التكليف، حينما دخل الوقت أذن المؤذن قدرته ثم تزول بعد ذلك. ليش الزول؟ وزوالها يرجع الى احد اسباب. الاول العصيان، فان الانسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان يصلي فيه. الثاني التعجيز، وذلك بان يعجز المكلف نفسه عن اداء الواجب، بان يكلفه المولى بالوضوء والماء موجود امامه فيريقه ويصبح عاجزا. الثالث العجز الطاري لسبب خارج عن اختيار مكلف، قال الطوبة قلنا وقعت. فحينئذ نقول في الصورتين الاوليتين يصح العقاب يا لا؟ بلي بلي، وواضح ان الادانتين يعني العقاب ثابتة في حالات السببين الاولين الاول والثاني. ليش؟ لان ما دام قدر عندك من اول كالتكليف دخل في حق الطاعة للمولى، فاذا دخل في ذلك حق الطاعة فتعاقب على مخالفته، لان القدرة حدوثان على الامتثال كافية لادخال التكليف في دائرة حق الطاعة، فاذا دخل فتعاقب على المخالف. اي لا احنا كلامنا بعد ماذا؟ بلي بلي بلي بلي. واما ذاك سمعت ذاك يجيني ولا لكن لا عقابة بمصطفى القاعدة، لا عقابة بلي. واما في الحالة الثالثة يعني اذا الطوبة وقعت، فالمكلف اذا فوجئ بالسبب المعجز قد مرة وقعت الطوبة ما ادري فلا إدانة. اما اذا كان عالم ترى الطوبة صحت من توقع، واذا كان عالما بانه سيضطر بانه سيضطر ترى راح يوقع بالاسراء لان الطوبة راح توقع ترى الساعة والماء ترى يراق الساعة، او كما هل في الامتثال توانى حتى ماذا طرأ هذا المعجز الماء افترض نشف الى ان الدنيا حارة الماء شوي شوي يتبخر بعد، فهو مدان ايضا اذا علم انه سيخطأ. على اي حال اذا بالتالي هذا وين طرع عليه الاضطرار، لكن معاقد يعني الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب لا ينافي الاختيار. وعلى ضوء ما تقدم شنو من انه هذا مدان معاقب في الصورتين الاوليتين بل في الثالثة، يقال عادة في كلماتهم شي يقال ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا يعني من حيث العقاب معاقب. شنو الاضطرار لا ينافي عقابه؟ اي انه ما ينفي القدرة بالمقدار الذي صحيح يحتاج العقاب. العقاب اي قدرة يحتاج؟ هاي القدرة في اول الوقت لو كانت بهذا المقدار يصح العقاب، بهذا المقدار القدرة موجودة، فاذا هذا اضطرارك ما ينافي قدرتك بهذا المقدار الذي يصحح العقاب. اي انه لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الادانة والعقاب. ومقصود من الاضطرار بسوء الاختيار يعني الناشئ منين، من السبب الاول او الثاني، ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان يعني الاول او عن التعجيز عن الثاني. واما التكليف الحكي هنا تكليف ام يسقط؟ يولا. واما التكليف فقد يقال انه يسقط بطرو العجز اذا طبع العجز مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان اضطرارك لا بسوء اختيارك او كان بسوء انت وقعت نفسك من فوق انت عرقت الماء بالتالي خطاب صلي مع الوضوء او خطاب لا توقع لا تموت نفسك لا تلقي نفسك في التهلكة او الى التهلكة هذا يسقط، فقد يقال انه يسقط بطرور العجز مطلقة وقعني فسوء كان هذا العجز هو قاعد يفسر منافي للعقاب والإدانة. منافي يعني شنو؟ يعني كان لا بسوء لا بسوء هذا ينافي العقاب، او لا يعني كان ما ينافي يعني كان بسوء الاختيار، لانه على اي حال لما يوقع نفسه من نص الطريق بعد ما يقدر يرجع نفسه لفوق، فما إلى معنى تقول لا توقع نفسه لأنه على أي حال التكليف بغير المكتور وهو مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف وإن كان لا يسقط العقابة. وعلى هذا الأساس العبارة السابقة ذيك العبارة اللطيفة راح نضيف لها فرد إضافة. شو نقول؟ وعلى هذا الأساس يردف ما تقدم. شنو ما تقدم من ذيك العبارة اللطيفة؟ من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وقلنا لا ينافي الاختيار عقابا، هيك قلنا فيما سبق. يردف بمن؟ يردف بهذا الفعل، بقوله، بقولهم بمن نتعلق؟ يردف، يردف بقولهم انه ينافيه خطابا. فهي العبارة ماذا؟ احفظها، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا. ومقصودهم لا خطابا يعني شنو ينافي خطابا؟ يعني بذلك سقطه، يعني سجد يسقط وان كان اضطرار بسوء الاختيار. والصحيح ما يأتي غد ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.